إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى ترتيل مبارك للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية الدوري لما يتيسر من سورة الكهف. الآن يقدم لهذا الترتيل المبارك فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 27 من سورة الكهف إلى الآية 106 من نفس السورة برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قلل الدوري الدنيا هكذا: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قوله تعالى: تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور. كسر الدوري الميم وصلا هكذا: تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور. قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها. سكن الدوري الكاف تخفيفا هكذا: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. قوله تعالى: وكان له ثمر. قرأ الدوري بضم الثاء وإسكان الميم على التخفيف هكذا: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره. قوله تعالى: ولا أشرك بربي أحدا. فتح الياء وصلا هكذا: ولا أشرك بربي أحدا. قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك. أدغم الدوري الذال في الدال وأثبت الياء في ترن وصلا هكذا: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. وأثبت الياء في أن يؤتيني مع فتح ياء فعسى ربي هكذا: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. وقرأ: وأحيط بثمره بضم الثاء وإسكان الميم هكذا: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. قوله تعالى: هنالك الولاية لله الحق. قرأ الدوري برفع الحق هكذا: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. بضم الخاف في عقبا والرفع في الحق على الله هو الحق. قوله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. قرأ الدوري بتاء التأنيث مضمومة وفتح الياء، وقرأ الجبال بالرفع على البناء للمجهول هكذا: ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قوله تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. أثبت الياء في تعلمني وفتح الشين من رشدا والراء هكذا: